الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأن يصلح سرائرنا ويذهب عنها جميع العيوب وأسأله تعالى الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. سنغتنم اليوم الفرصة ولا يجوز لنا أن نضيعها وأن نجعلها تفلت من بين أيدينا بما أننا نتحدث عن مكارم الأخلاق عن أخلاق الإسلام وعن آداب الإسلام. رأينا اليوم أن نحدثكم عن موضوع مهم ومهم جدا لا نجد منه أو لا نجد من الحديث عنه بدا، ألا وهو أخلاق الزوجين بعضهما مع بعض أو ما يسمى بآداب العشرة الزوجية. ولا يظنن أحد سواء كان عزبا أو صغيرا أو كان شيخا كبيرا لا يظنن أنه بمعزل عن الاهتمام بهذا الموضوع، كلا، فالعزب والصغير لابد أن يأتي اليوم ويسلك هذا الطريق عليه، والكبير لابد أن يكون له بنات وأولاد بين يديه فيوجههم بهذا المنهج الرباني والهدي النبوي. وإني أعتقد اعتقادا جازما أنه ما من بيت مسلم على وجه الأرض إلا وهو يحتاج إلى سماع مثل هذه المواضيع المهمة العظيمة. لذلك فأعيروني الأسماع والقلوب والأبصار، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. وينحصر حديثنا معكم في هذا الموضوع العظيم جدا في نقط محدودة، أولها بيان معنى الحياة الزوجية وحقيقتها، الأمر الثاني ما هو مفتاح قلب الزوج، الأمر الثالث ما هو مفتاح قلب الزوجة، ثم الأمر الرابع وهو خاتمة موضوعنا الثبات على طريق الحياة أو طريق السعادة الزوجية. لذلك أرجو من الإخوة الكرام سواء كان صغيرا أو كبيرا أن ينتبه إلى ما سيسمعه جيدا، لأن هذه الأمور غابت عن الأذهان كثيرا. أول شيء نوضحه الآن هو معنى الحياة الزوجية وحقيقتها، وانتبهوا جيدا لتعلموا وتروا أن المفاهيم قد طمست والمعالم قد درست والأمور الجيدة قد غابت من الأذهان وصارت أعز من الكبريت الأحمر. ما هي الحياة الزوجية وما هي حقيقتها؟ فاعلموا رحمني الله وإياكم أجمعين أن الحياة الزوجية مملكة إيمانية، هذا هو معنى الحياة الزوجية، مملكة إيمانية. ملك هذه المملكة وسلطانها وقائدها ومدبر أمورها هو الزوج المسلم التقي بما أولاه الله عز وجل من القوامة، حيث قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والزوجة ملكة متوجة متربعة على عرش الحياة الزوجية، ملكة متوجة، فهي رفيقة الدرب ومزيلة الرين وشريكة الحياة وقرة العين، وهي آية من آيات الله عز وجل. يقول تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية من آيات الله، سماها الله عز وجل آية، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لمن تفكر وتدبر وجلس مع نفسه فقدر. وسماها الله تعالى آية في مجالات أخرى كما في مجال الاستهزاء بالزواج والطلاق، قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. إذن فالأمر عظيم وعظيم جدا، فالزوج ملك والزوجة ملكة، اما الرعية فهم فلذة الفؤاد وثمرة الاكباد الذين سماهم الله تعالى زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ولا ينقص هذه المملكة الا ان يظلها، ان يكون ظل سمائها منهج رب البرية وسبيل خير البشرية، ان تسقى هذه المملكة بمياه الرحمة والمودة الندية، فتؤتي اكلها الطيبة الزكية كل صبح وعشية. هذا هو الشيء الذي ينقص. ورب الكعبة ما خربت بيوت المسلمين، وما تحولت غاية الزواج الى ضنك وتعاسة الا لبعدهم عن منهج الله عز وجل وصراط رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. اقول هذا لانه لا يخفى عليكم معاشر الاخوة والاخوات ان اغلب بيوت المسلمين اليوم، الا من رحم ربك، اغلب بيوت المسلمين اليوم تقوم على اخف الضررين واهون الشرين، فيكثر النزاع والشقاق، ولولا الاولاد لكان الطلاق والفراق. عيب على المسلم ان يخرج من هذه الدنيا وسيخرج لا محالة، عيب عليه وعيب على المسلم ان تخرج من هذه الدنيا ولم تذق احسن واحلى ما فيها، الا وهي السعادة بهذا الدين وهيمنة هذا الدين على نفوسهم، فهي اعظم خسارة يخسرها المسلم. فحان الوقت معاشر المسلمين نفقه انه في الاخرة جنة، ان في الاخرة جنة لا يدخلها الا من دخل جنة الدنيا، وهو تطبيق منهج الله في الحياة حتى نشعر بالسعادة الابدية. حرمنا هذا وللأسف الشديد. ثم لعجز المسلمين والمسلمات عن تطبيق هذا المنهج الرباني في بيوتهم، نبتت نوابت كل يوم تسمع صيحات من هنا وهناك تنادي بحرية المرأة. لماذا؟ لأنهم ما وجدوا المنهج الرباني الذي ينبغي أن يقوم بين المسلمين إلا في بيوت رحمها الله عز وجل. لذلك نخوض الآن في النقطة الثانية لنخاطب المرأة المسلمة، كيف تنالين وتصلين إلى قلب زوجك، وكيف تسعدين زوجك، وكيف تعينيه على دربه وتصلين إلى قلبه. ما هي مفاتيح قلب الزوج؟ هذا هو اعظم الامور التي تريد ان تعرفها المرأة المسلمة، خاصة في زمن كثرت شكاويهن، يشكين ازواجهن ويتذمرن من معاملتهم لهن. لذلك كيف السبيل للوصول الى قلب الزوج؟ اول مفتاح من مفاتيح الزوج، من مفاتيح قلب الزوج، هو حسن الخلق. حسن الخلق لا يأتي منه إلا الخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. حسن الخلق، فالمرأة تعلم أن الحياة الزوجية سفينة يقودها الزوج، يقودها وهو يصارع الرياح الهوجاء ويصارح الأمواج المتلاطمة المتخبطة خبط عشواء، فلا يمكن ان تحسن قيادته، ولا يمكن ان يهدأ باله، ولا يمكن ان يصلح حاله الا اذا اعانته المرأة بحسن خلقها. هذه المرأة العاقلة المسلمة الذكية النقية هي التي تحول بيت الزوج الى جنة خضراء يأتي اليها في اخر يومه ليستظل بظلالها ويجلس تحت فيئها، فتنسيه آلامه وتقوي آماله، تذهب احزانه وتزيل أشجانه، تجلس إلى جواره بذلكم الكلام الطيب المعسول الذي يأخذ اللب والعقول. فتداوي جراحه وتنسيه أقراحه وتشاركه أفراحه. هكذا ينبغي للمسلمة أن تكون في أيامنا هذه لتعين هذا الزوج لأن يعطيها حقها. حسن الخلق، ووالله ما تزينت المرأة بشيء أعظم من حسن الخلق. حسن الخلق أعظم من كل زينة يعرفها الناس اليوم. كم من امرأة قل جمالها وانعدم مالها تربعت على عرش زوجها، تربعت في عرش بيتها الزوجي. كم وكم من امرأة ذات جاه ومال وذات نسب وجمال كانت سبب سخط ووصب وسبب نكد ونصب. كم وما الذي ينتفع به الزوج من جمال المرأة إن كانت بذيئة اللسان، فاحشة الكلام، شديدة الخصام؟ فإن بعض النساء وللأسف الشديد يريدن أن يصلن إلى مكان الزوج، ينسين أن طبيعة الزوج هو أن يفرض رجولته عليها. لا بد للمرأة أن تفهم هذا، لا بد للرجل أن يكون رجلا يفرض رجولته عليها، وعليها أن تقبل بهذا. أتريدين أن تغير غريزة الرجل؟ أتريدين أن تغير فطرة الرجل؟ لا. لذلك من نوت وعزمت وعقدت العزم على أن تأخذ بهذا المفتاح العظيم لئلا تضيع منها سعادتها الزوجية، فأبشرها بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرها بالثبات على هذا. أحاديث في فضل حسن الخلق كنا قد رأيناها، ولكن أعيد بعضها. ففي سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق، طيب الكلام والمواساة وعدم الأخذ والرد مع الزوج، حسن الخلق. وفي مسند إمام أحمد وسنن الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. كذلك المسلمة تدرك بحسن خلقها درجة الصائمة القائمة. هذا هو المفتاح الأول، حسن الخلق الذي لا يأتي إلا بخير. المفتاح الثاني، فنصور لكم قلب الرجل طبقات وأبواب لا تصل إلى قعره ولا تصل إلى جوفه إلا بعد أن تفتح عدة أبواب، فلابد من جميع هذه المفاتيح التي سأذكره. المفتاح الثاني، الرضا بما قسم الله للزوجة، أن ترضى بما قدر الله لها من زوج، ترضى به على عجره وعجره وبجره. فالذي يرضى عن الله، الرضا عن الله هو الفارق بين المؤمن والكافر، الفارق بين التقي والفاجر. الذي يرضى عن الله يرضيه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ترضى عن زوجها، إن كان فقيرا فترضى عن فقره، وإن كان جاهلا ترضى بجهله، وإن كان ضعيفا ترضى بضعفه، ولا ترضى به بديلا ولا تبغي عنه حولا. ولا أقصد فقط الجانب المادي، فإني أعلم أن أغلب أخواتنا المسلمات لا يأبهن ولا عبرة لديهن بالجانب المادي. ولا أقصد هذا فقط، فإنهن يعلمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كلهن يعرفن الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن أسلم، لمن أسلم أي دخل في الإسلام، طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا وقنعه الله به. أحسن الظن بهن بأنهن لا يريدن متاع الدنيا الحائل ولا متاع الدنيا الزائل، ولكن أقصد ما هو أعظم من هذا، أن ترضى بزوجها ما دامت قد تزوجته، حدث الذي حدث فترضى به. فإن رأت نقصا في ماله أو نقصا في جماله أو كماله أو ضعفا في قوته أو نقصا في علمه، كثيرا ما يحدث الخصام بين الزوجين لقلة علم الزوج، فعليها أن ترضى بما قسم الله لها، ترضى عن الله عز وجل، فتستر ذنبه وتكتم عيبه فتنال لبه وتدخل قلبه. لأن الرضا إذا حل في القلب، إذا حل الرضا في القلب تحركت جميع الجوارح، جميع جوارحها تتحرك تحت سيطرة هذا الرضا، فتطيب نفسه بخدمته، فتظهر طاعتها له، يظهر كل شيء حسن فيها. أما لو لم ترضى بقلبها عن زوجها، دائما تراه ناقصا، فإن ذلك سيظهر حتما على جوارحها، فربما تكسر في وجهه، ربما تعصيه في بعض الأشياء. إذن فلتعالج القلب أولا. ارضي بما قسم الله عز وجل لك أختي المسلمة، عليك أن ترضي بهذا حتما. واحمد الله، احمد الله، وهاك الحديث الذي يثلج الصدور ويدخل البهجة في القلب والسرور، ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى، انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. ذلك أجدر، أي ذلك يقودكم إلى أن لا تزدروا، لا تجحدوا نعمة الله عز وجل. لا تنظري إلى من رزقها الله رجلا غنيا فأتاها بالمتاع الحائل والنعيم الزائل، لا تنظري إلى أصحاب العمارات والسيارات والدور والقصور والأثاث وغير ذلك، بل انظري إلى من هم تحتك، انظري إلى المشردات، انظري إلى المطرودات، انظري إلى المحرومات، انظري إلى أصحاب الأمراض والآهات، انظري إلى أصحاب الأوبئة والعاهات. عندئذ ستقنعين وتحمدين الله عز وجل على أن من الله عليك بزوج صالح تقي على هجره وبجره، فترضين به. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير لها من غنى يطغيها. وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. فأسأل الله عز وجل أن يرزق نساءنا القناعة والرضا بما قسم الله لهن. ويحرم ويحرم ويحرم على كل امرأة أن تلمز زوجها بنقص، تشير له بنقص في علمه أو ماله أو جاهه أو غير ذلك، فوالله لهذا الكلام أشد على الرجل من السيوف ومن قطع الرؤوس. واعلمي ان الجرح، جرح الرجل صعب، اذا اندم صعب ان يندمل. لذلك فاحرصي على ان تبينيه وتعرضيه للناس، هو القدوة وهو الاسوة. المفتاح الثالث الذي اضعته نساؤنا الوفاء. الوفاء، وما اعظمها من كلمة، وما ارقها من عبارة، وما اطيبها من لفظة. الوفاء، فان الرجل معرض كل لحظة، معرض للسقوط، فتنقلب صحته مرضا، وينقلب غناه فقرا، وينقلب علمه جهلا، فربما مر عليه ذلك. هنا تظهر ويظهر معدن المرأة الصالحة، هنا يظهر معدن المرأة الصالحة، فتبقى معه في الضيق والشدة، وتبقى معه في الإحنة والمحنة، وتخدمه وتكتم عيبه وتستر ذنبه ولا تشكوه أحدا لنقصه أبدا، بل تخدمه. وقد طاوعتها نفسها لذلك وهي تردد قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، تخدم زوجها وتؤنسه وهي تردد قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه هي المرأة الوفية، المرأة الوفية التي بقدر ما تعظم في عين الرجال بقدر ما تحتقر المرأة الجحود في وتسقط من أعالي الجبال. الوفاء للمرأة أن تقف معه في كل لحظة وتقيمه وتعظمه على جميع أطواره. أما الجحود فإني أحذرها من الوعيد الشديد الذي جاء عن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المشهور عندما أري النبي صلى الله عليه وسلم النار فقال: رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. هذا الحديث من أعظم الأحاديث وقعا على قلوب التقيات النقيات، أخوف حديث عليهم هو هذا الحديث. فسألنا النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا: هل يكفرن بالله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألناه بما ذلك يا رسول الله؟ قال بكفرهن. فقلنا أو يكفرن بالله؟ فقال لا، لا يكفرن بالله، ولكن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسن أحدكم إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منه شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. هل ترضين لنفسك أختي المسلمة، هل ترضين لنفسك أن بهذا الخلق اللئيم الذي يفضي بك إلى الجحيم؟ أعاذني الله وإياك من هذا الخلق اللئيم. احملوا ذكر المفاتيح التي تفتح قلب الزوج، المفاتيح التي لابد للمرأة المسلمة أن تحافظ عليها. وأرجو من الإخوة الكرام أن يحفظوا هذه الأمور كذلك، حتى الرجال، وسنبين السبب في ذلك. أما المفتاح الرابع الذي يفتح قلب الزوج فهو الطاعة المطلقة في غير معصية الله. الطاعة المطلقة تطيعه في كل شيء، في كل شيء إلا في معصية الله. فهناك الطاعة لا تجب على المرأة، بل تحرم طاعتها في معصية الله عز وجل. أما في غير ذلك، في المباح والمندوب وغير ذلك، يجب عليها أن تطيعه. والذي يخاطب كنا الآن معاشر النسوة، رجل يدرك ما الذي يرضي الرجال ويدرك ما الذي يغضب الرجال، فاستمعوا النصح بارك الله فيكن. الطاعة المطلقة، فوالله لا أعلم شيئا يخرب البيوت والديار ويهلك العقلاء الكبار كجدل الزوجة ولججها ومرائها وشدة أخذها مع زوجها وردها. الرجل يحب أن تطيعه زوجته، فالزوجة عندما لا تجادل زوجها ولا تعصي له أمرا في غير معصية الله تكبر في عينه وتنال الشيء الذي تريده. لا تظن أن المرأة أنها تصغر في عين الزوج عندما تذل نفسها، كلا والله، لا يزيد تواضعها لها إلا رفعة في عين الزوج. هذا هو الأمر المجرب. اسألوا الرجال إن كنتن تردن الصواب. المرأة إذا أطاعت زوجها في كل صغيرة وكبيرة، تراه يريد أن يحمل شيئا فتبادر بحمله وتتركه لراحته وعمله. هذه هي المرأة العاقلة الذكية التي تحسن كيف تحافظ على هذه المملكة العظيمة التي وصفناها لكم. طاعة الزوج لا بد في كل شيء من طاعة الزوج إلا في معصية الله عز وجل. ومن طاعة الزوج أنها إذا أغضبته، إذا أغضبته عليها أن تسارع لرضاه، تسارع وتبادر لرضاه. فالمرأة المسلمة من المستحيل التي تستحضر الله عز وجل في ذهنها وتستحضر اليوم الآخر، من المستحيل أن تنام قبل أن يرضى عنها زوجها أبدا، فتسارع إلى إرضائه وطلب العفو منه، ولا تتقمص رداء ليس لها بل تذل نفسها لها. فإن المرأة عندما تذل نفسها وتنزع كبرياءها وعزتها، لماذا تفعل ذلك؟ تفعل ذلك لله الواحد الأحد، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا تركت عزتها لله بسبب زوجها سيعوضها الله عزة أعظم من تلك العزة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وابشري أختي المسلمة، أبشري بالجنة وهي مفتوحة على مصراعيها، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة، ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فطوب لك بهذا الأجر العظيم أن تطيع زوجها ولا تعصي له أمرا. أما المفتاح الخامس، المفتاح الخامس وهو من أجل المفاتيح، لأنني في هذه الخطبة لا أبين جميع الحقوق والواجبات، كلا، إنما هذا قد اعتنى به العلماء، وهناك الكتب والأشرطة جزاهم الله خيرا قد سدوا هذا الباب، ولكن نشير إلى الأمور الخفية. ما هو مفتاح قلب الزوج؟ المفتاح الخامس هو إكرام أهل الزوج. ما أعظم هذا الأمر! إن المرأة إذا أكرمت أهل زوجها لو جاز السجود لغير الله لسجد لها، تعظم في قلبه ويكبر قدرها في عقله ولا يرضى بها بديلا، وتسكن قلبه وتسكن لبه. إكرام أهل الزوج تكرم والدته وتكرم والده وتكرم أهله جميعا بقدر الاستطاعة بقدر الحاجة، وهي حكيمة ذكية ذكية تدرك متى يحتاج الأمر إلى إكرام، فإن الإكرام يولد الأسر. لا يأسرك أحد إلا إذا أكرمك، لا بد من هذا، وخاصة نحن نعلم الواقع المرير والحنظل المرير الذي عشش في بيوت المسلمين من المخالفات والمشاحنات والمنازعات بين الزوجة وأم الزوج، دائما هكذا. فلابد من وضع اليد على هذا الأمر جيدا، الإكرام. أما أن تأتي المرأة وتريد أن تناطح مكانة أمه في قلبه، فوالله لقد رامت المحال. صعب جدا هذه المقارنة إخوتي الكرام، صعب جدا من النساء من تأتي وتقول أنا أو أمي. نعم، أمي. لا بد أن تعلم المرأة أن لكل شيء موضعا، حان الوقت لتدرك هذا. كيف تضعه في هذه المقارنة الصعبة رحمة بزوجك أختي المسلمة؟ وسنبين طبعا في مفاتيح قلب الزوجة ما هو الواجب على الرجل في مثل هذه الحالة. فبعض الرجال نعلم أنهم يظلمون أزواجهم لأجل أهلهم، ولكن نحن ننظر وننصح أن يعثرنا أن تعثر النساء على هذا المفتاح، أن تكرم أهل الزوج، فإن لم يعطي حقها علمت أنه هو المفرط. أما أن تكون الزوجة تعيش مع الأهل الزوج عيشة حواجز وموانع، فهذا هو الذي يؤدي إلى الخصام ويسد قلب الزوج عنه، ينصرف عنها. فلا بد من معرفة وفقه هذا الأمر. فالحمد لله الذي أنعم علينا بالدين القويم الذي أورث لنا فهما دقيقا ووعيا عميقا لفهم الحقوق والواجبات. المفتاح السادس، وهو أن تحرص المرأة المسلمة على أنوثتها، تحرص على أنوثتها. فعليها أن تزين أنوثتها، تزين باطنها وظاهرها. كيف تزين المرأة باطنها؟ المرأة الأنثى لابد أن يكون باطنها أنثى، وذلك بأن تجعل الزوج يشعر أنها محتاجة إليه. فالمرأة من أعظم أوصافها وأجمل أوصافها وأعظم وأحسن أحوالها أنك تعلم أنها ضعيفة. هذا الضعف كمال في المرأة، فإذا تقمصت المرأة رداء القوة والشدة خرجت عن أنوثتها، وكيف ينصرف الرجل إلى غير أنثى؟ زيني باطنك بالاحتياج إليه، دائما تتوددين إليه، هكذا الودود. الزوجة الودود هي التي تتودد إلى زوجها، وإن أغضبها تتودد إليه. هذا هو الباطن، ضعفك هو كمالك وقوتك. أما ظاهرها فأنتم تعلمون أنه يجب على المرأة أن تتزين لزوجها، وخاصة في أيامنا هذه التي عظمت فيها الفتن والمحن. يخرج الرجل إلى الشارع فتقع عينه على ما لو وقعت عليه عين الصديقين لأغمي عليه. هذه أعظم مصيبة في هذا الزمان، الفتنة في الشارع. وتزداد المصيبة عندما يدخل بيته وقد عاد من هذه الحرب الطاحنة والمعركة الساخنة، يعود إلى بيته فلا يجد ما يسد له رغبته، يجد زوجته مبتذلة، يجد فيها رائحة كريهة، يجد فيها لا يجد فيها ذلك الأنس الذي كنا تحدثنا عنه قبل قليل. يجب على الرجل أن يجد زوجته دائما في أعظم كمال، وأنا أعترف أن هذا جهدا جبارا، المرأة عليها من التكاليف ما لا يعلمه إلا الله. مكلفة بأن تنظر في من جميع دواحي، تنظر وتحرص وتراقب نفسها في كل صغيرة وكبيرة، تراقب رائحتها، تراقب رائحة ثيابها، تراقب تسريحتها. ما هي التسريحة التي لاحظت أن زوجك يحبها فاحرصي عليها؟ تراقب التعطر، تعطرها. وأنصح أخواتي الكريمات طبعا، وفي هذه الأمور الحياء مذموم، أن يغيرن الطيب والعطر، يغيرنه أحيانا، يجعلن نوعين أو ثلاثة، لئلا يعتاد الرجل على رائحة واحدة، فالرجل يحب أن يغير أحيانا. فاحرصي، المرأة ذكية، المرأة المسلمة ينبغي أن تكون أذكى النساء. لماذا؟ لتحافظ على هذه المملكة وتحافظ على زوجها. فلا بد من تزيين الباطن والظاهر، لا بد. المفتاح السابع، ومعذرة على هذا الاختصار الشديد، فهذا الموضوع يحتاج إلى خطب وخطب، ولكن نختصر. المفتاح السابع هو الرعاية، رعاية هذه المملكة بنظافتها وطهارتها وترتيبها. والله كم من بيت ندخله واسعا، بيت واسع عدة حجرات، ولكن لا تطمئن فيه. لماذا؟ لقذارته ولعدم ترتيبه. وكم من بيت ضيق جدا تدخله فتعس، فتحس بالسعادة وتحس بالاطمئنان. لماذا؟ بطهارته ونظافته وترتيبه وحسن ترتيبه. الرجل يحب هذا في البيت. لأن اجعلي زوجك يحن إلى بيته، اجعلي زوجك يشتاق إلى العودة إلى بيته، اجعليه هكذا. المرأة العاقلة تعرفها من الكوب الذي يوضع للشرب فيه. بمجرد أن ترى الكوب طاهرا نظيفا تحكم على عقل المرأة وكمالها في هذه الجانب. طبعا لا بد للمرأة أن تكون ذكية وتلاحظ كل صغيرة وكبيرة، وهذا كما قلت جهد عظيم، جهد عظيم، ولكن لتتذكر المرأة أن لها الجنة العظيمة. الأمر الثامن والأخير وهو الرعاية، رعاية الأولاد، رعاية الأولاد. واسألوا الرجال، اسألوا كل رجل له أولاد، عندما تدخل إلى بيتك وترى ابنك قد تلا عليك صورة من الصور أو وردا من الأوراد أو ذكرا من الأذكار، أو رأيته يأكل بيمينه أو يقول بعض الأشياء الطيبة، اسألهم ما هي منزلة المرأة في قلبه في تلك اللحظة. تعظم المرأة وترتقي فوق القمة لأنها علمت ولده بعض القرآن وبعض السنة وبعض الآداب الإسلامية. هذا الأمر احرصي عليه جيدا أختي المسلمة. كل هذه المفاتيح الثمانية، كل هذه المفاتيح الثمانية هي مفتاح قلب زوجك. وأختم نصيحتي هذه، وأختم خطبتي هذه بوصية جامعة نافعة لم يسمع لها نظير في التاريخ الإسلام. ويا ليت أمهاتنا في هذه الأيام يرتقين إلى هذا المستوى. فأمهاتنا ما شاء الله في هذه الأيام ينصحن بناتهن بنصائح تخرب البيوت. تأتي للأم وتقول لابنتها: إياك يا بنت، يجب عليك أن تكوني لبؤة. سبحان الله، الله كرمها ورفعها عن درجة الحيوان، والأم تريد إلا أن تنزل ابنتها إلى درجة الحيوانات. استمعوا جيدا إلى هذه النصيحة الغالية واجعلوها نصب أعينكم. هي وصية أمامة بنت الحارث لابنتها يوم زفافها، خلت بها يوم زفافها وأوصتها بهذه الوصايا الطيبة التي يجب علينا أن نكتبها بماء الذهب. تقول رحمها الله: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركتها لك، ولكنها معونة للعاقل وتنبيه للغافل. أي بنية، لو كانت المرأة في غنى عن زوجها لغنى أبويها لكنت أغنى النساء، ولكن النساء خلقن للرجال والرجال لهن خلقن. أي بنية، جاء اليوم الذي ستفارقين فيه عشك الذي فيه درجتي، جاء اليوم الذي تفارقين فيه عشك الذي فيه درجت والبيت التي فيه خرجت، وستنتقلين إلى مكان لم تعرفيه وإلى قرين لم تألفيه. فكوني له أمة يكن لك عبدا، كوني له أمة اخدميه يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرة تكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية، الوصية الأولى والثانية، فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع والطاعة. أما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أما الخامسة والسادسة فتفقد طعامه ومنامه، فكثرة الجوع ملهبة وكثرة وتنغيص النوم مغضبة. أما السابعة والثامنة فرعاية ماله وعياله، فرعاية المال بحسن التدبير ورعاية العيال بحسن التقدير. أما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإن عصيت له أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمن غدره. وإياك إياك إياك إياك والكآبة في بين يديه إذا كان فرحا، وإياك إياك والفرح بين يديه إذا كان مغضبا. أختم خطبة هذه بهذه الوصية وهذه الجولة التي أعلم أنها يقينا تسعد الرجال عامة والمتزوجين خاصة، ولكن بقي علينا سؤال: وكيف للرجل أن يفتح قلب زوجته؟ هذا الذي سنراه أن قلبك قد طبع عليه، فالخطأ فيك ليس فيه. إذا كانت امرأة قد أتت بجميع هذه المفاتيح ثم بقيت أنت معرضا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، نصلي عليك صلاة الجنازة ونكبر عليك أربع، لأن قلبك قد مات والقفل مكسور. القفل مكسور، وإلا لو كان القفل صالحا لفتح بهذه المفاتيح الثمانية. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا القوة على الثبات على هذه الأمور الطيبة النافعة. أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعناه من الآيات والذكر الحكيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم. هل أتاك حديث غاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.